قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا. حلقة اليوم استثنائية لأنه بطلتها مرا تحدد بيئتها وعملت بصمتها في بلاصة كانت حكر على الرجال. نجاة الطاهر اقتحمت مرشي سوق لحد من ولاية قبلي وبنت فيه مشروحة، وكانت هي المرأة الأولى اللي مشت هالخطوة بكل ثقة في النفس وعزيمة وإصرار على النجاح. عمري 40 عام، متزوجة، عندي زوج صغار، لي 10 سنين متزوجة، مستوي الدراسي ثانية ثانوي النظام القديم مش الأساسي. خرجت من القراية، بو ما أسعفنيش الحظ في القراية، خرجت من القراية ما حبش نبقى في فراغ، معناتها حاولت نملى فراغي ونفرض وجودي في الحياة في مشروع، معناتها حاولت نشوف حاجة اللي هي ما هيش متداولة برشة مع النساء، معناتها حبيت نفرض وجودي في حاجة اللي يعني نكون ظاهرة فيها، معناتها كل شيء فكرت في معناتها باش نحل مزرعة في المرشي في سوق لحد. حليت المزرعة برسك من أواخر التسعينات، نجحت فيه والحمد لله، ومعناتها وأثبت وجودي وعملت كليونات وما شاء الله، معناتها باسمي في السوق، معناتها يقول نجيت معروفة معناتها في السوق، في فهمتي. الحمد لله حتى وقت اللي تزوجت، معناتها أول شرط كنت نحكي مع زوجي معناتها إني راني نحب نواصل في خدمتي بحكم إني نيات سميت وتعرفت مع كليوناتي كل شيء، وصلت المشروع والحمد لله، معناتها تو يعني لي 10 سنين معارسة وقاعدة باقي نخدم وموفقة بين الدار والخدمة. عملت معايا بنية هني في الحانوت اللي تعاوني على الأقل نلقى وقت للتفرغ للدار ولبس. اول طفله عليها شيء ممكن لو ما كان خاطر خويا جزار لهني، هو حيل حانوت جزار، ممكن كانت الانطلاقه ديك اللي ساعدتني في اني ننجم نخدم، خاطر خويا عنده حانوت جزار لهني وحلي بحذاه المزرعه هذه ومشت الامور كما ينبغي. انقطاعها المبكر على الدراسه كان ممكن يكون عائق قدامها، لكن مع نجاة الطاهر كان دافع انها تثبت ذاتها وتعاود تبني مستقبلها من زاويه اخرى، ومن هنا جت فكره المشروع التحدي. بديت برسك 99 2000، المشروع معناتها حلوه لي اهلي ما نكذبش عليك في بدايه الامر، خاطر ما زلت صغيره وخرجت من القرايه، معناتها قلت لاهلي لازمكم تحلوا لي مشروع ما نبقاش فاضيه في الدار. حلوا لي اهلي كبدايه، الانطلاقه كانت من العيله، حليت المشروع وحليته بسيط وبشوي بشوي معناتها ووصلت فيه واستمريت، معناتها وهم كيف يلقوني نجحت في المشروع متاعي معناتها سيبوه لي كومبليتمون ووصلت فيه والحمد لله، معناتها وعملت إضافات أخرى معناتها، وعملت برمي وعملت كهرباء ونسوق ونمشي حتى الأسواق من انطلاقة المشروع هذا تنجم تقولي يعني اللي هو المزرعة هذه، ووصلت بها ونجمت ندخل حتى في دومينات أخرى، تجارات أخرى، وسفر حتى لخارج تونس معناتها الدول المجاورة مثلا الجزائر واحد ونجيب في سلعة والحمد لله. انطلاقة صعيبة في بيئة محافظة مش سهل مرأة تفرض روحها في مجال ومكان يقول عليه في مجتمعها خدمة رجال، لكن مع التحدي كل شيء ممكن. الصعوبات اللي معناتها تلقيتها في المشروع هذايا اني كانت انطلاقه صعيبه شوي، خطر ما كانش عندنا بنات معناتها يخدموا في مرشي، هو ضيق شوي ومعناتها تنجم تقولي محصوره خدمه كان رجال، معناتها هني في سوق لحد بحكم عندنا شويه ملتزمين شوي وكل شيء. وقت اللي طلعت للخدمه تنجم تقولي اني اول طفله معناتها وكبت الخدمة هني في المرشي وكل شيء، كانت في الأول هيك شوي إني مترددة شوي ومتحشمة، لكن بمرور الأيام معناتها كل مرة نعطي الروحي هيك شحنة من الشجاعة وكل شيء استمريت الحق وليت عادي جدا. هذيك الصعوبات في الأول معناتها إلا إني كنت حاشمة شوي وحكم أول طفلة، ومن بعد بالعكس عطيت فرصة للبقية برشا بنات، من بعد كل مرة تتسجع واحدة بحكم هاي نجات تخدم غديكة ما فهمش مشكلة وكل شيء، ولا المرشي تو أكثر بنات، حتى اللي عنده مشروع راجل جاب فيه طفلة معناتها حط فيه طفلة يخدمه، تولوا برسك 11 بنات وكيف المرشي، معناتها كانت الانطلاقة من نجيت معناتها أول واحدة دخلت المرشي. والله لقيت كل صدور رحبة بصراحة، أي أول ما دخلت معناتها تقبلوني بصدر رحب بجماعة، بالعكس سجعوني زملائي هني الأولاد الكل اللي هاك يقول لي أنا إخوتك هنية ومعناتها وانت تحقي حاجة دليلي ونادينا نخدمه. الكليونات لقيت إقبال جيد، بالعكس كانت طفلة معناتها أكلي حتى كفضول معناتها في الأول. قلت لهم اسكتوا. حب نجات للخدمة وإصرارها على إنجاح مشروعها اللي خلى برشا بنات كانوا مترددين يتبعوها ويتواجدوا معها في المرشي، ما كانش عائق إنها تكون زوجة وأم. خدمتي في المرشي لهنية كمرأة يعني كطفلة، كأول مرأة تدخل المرشي للعمل يعني أضافت لي ثقة في النفس، وهيك وليت عندي شجاعة في الخدمة، ما عاش عندي تردد، معناتها وليت نجم أي خطوة نخطوها بكل شجاعة وكل ثقة في النفس، يعني ما عاش عندي تردد ولا خوف من أي مشروع كان يخطر في مخي، معناتها نبادر فيه ونخطر. هي كانت أول انطلاقة، وانطلاقة صعيبة معناتها في مناخنا حنية وفي وسطنا حنية، معناتها حنية هنية في الجنوب تعرفوا معناتها مش حقليات متخلفة، لكن تنجمي تقولي ملتزمة لأقصى درجة وجهة محافظة، معناتها فهمتي كل الحاجات زي هيك معناتها تكون صعيبة شوي كانطلاقة يعني للبنت. والحمد لله جيت حتى في العائلة عطيني راجلي ولد بلاد، معناتها ولد حومتي، وعادي تقبلها، إنسان واعي بصراحة ومتقبل، وإلى حد الآن يشجعني على أي خدمة في الحلال، معناتها بالعكس معايا، معناتها سند معايا في كل شيء، يعني نخدم وإنسانة ناجحة معناتها، والحمد لله محافظة على سمعتي وعلى كل شيء، معناتها ماهوش ضد الخدمة يعني. بالعكس معايا هو يحب إنسانة كما يقولوا فيها تهز معايا حمل القفة، عائلتي معناتها أكل نسيت واعية، معناتها معهم ما عندهمش خلفيات ويعرفوا بنتهم شنية، يعطوني الثقة وقالوا لي خدمي على روحك، معناتها زاد هم سجعوني يعني، والحمد لله تو معناتها لبس. بالعكس هم يقولوا لي والله يعطيك الصحه، معناتها ها معناتها يعطيك الصحه تسجعتي وتخدمي، معناتها بكم اول طفله العباد جماعه، سواء كان من اعلى نطاق سوق لحد الكل، هي كبيره معناتها في برشا معتمديات وبرشا مناطق وعمادات، معناتها رحبوا بالفكره وقالوا لي يعطيك الصحه، يعني ممكن واحده اخرى في بلاستيك ما كانتش تخطو الخطوه هذه، معناتها كل شيء يعطيك الصحه. دونك احنا بالعكس نزيدوا نسجعوكم اللي كانوا كليونات في حوانت اخرى، بالعكس انضموا لي نيه معناتها وكبرت المشروع بارك الله فيهم، معناتها بتسجيعهم وكل شيء زاد كبر المشروع، وولينا حلينا زوز مزارع، زدنا حلينا فرع اخر كان الاول هذاك حانوتنا وسلمته الخويا، وحليت تانية يعني نزحت حليت وحدي. قلت لهم اسكتوا. حب نجات للخدمة وإصرارها على إنجاح مشروعها اللي خلى برشا بنات كانوا مترددين يتبعوها ويتواجدوا معها في المرشي، ما كانش عائق إنها تكون زوجة وأم. والله نجمت نوفق بين الدار والخدمة، شوي تنظيم في الوقت يعني، صحيح عملت بنية تعاوني هنا في الحانوت كولو وكل كما يقولوا فيها تسترزق حتى هي معايا، وساهمنا في شوي تشغيل من البطالة على كل حال، وهي معايا هنا وقت نبدأني موجودة في الدار، هي تنوبني لهنا ومن بعد هنيني نكون متواجدة أكثر يعني. راجلي والله هو عنده التزامات أخرى، هو بحكم فلاح وتاجر في نفس الوقت، معناتها يخدم المزرعة هذه مخليها لي خصيصا لي أنا، معناتها ما حبش يتدخل فيها خطر، هي مشروعي من أول ما من قبل ما نعرس، أكل لي خلالي فيها استقلاليتي الخاصة معناتي. وصحيح عملت فيها إضافات للدار للمشاريعنا وكل شيء، أضافت لي برشا حاجات، لكن خلانيني نكون متحملة مسؤوليتها يعني كما قبل ما نعرس. برشا تبعوني، هذه زميلتي أصلا جارتي، معناتها تو حتى هي حلت حانوت بعد محلي تاني، وبرشا خارج المرشي برشا حلوا مشاريع، سجعتهم أنا بفكرتي، معناتها اللي كانوا مترددين وكانوا متخوفين من ردود فعل المجتمع، معناتها كيف لقوني اني خطوت خطوتي بسجاعه وخدمت على روحي، معناتها برشا تبعوني ونجحوا زاد في مشاريعهم. نجي الصباح نباشر في العمل متاعي مع 8 متاع الصباح ونبدو بالخدمة، هاكا نحضروا السلعة، ننظفوا الفريجيدارات، نسيقوا الحانوت، نفوحوه، لين تبدا الكليونات تجي تلقانا حاضرين معناتنا، ونقوموا بواجبنا مع الكليونات من ترحيب، من ديما سلعة باهية، ديما حاجة مريقلة نظيفة كيما تشوفي، معناتها هيك نقسموا دجاج، فما نسيت زواولة يحبوا بالموس وبالطريف، معناتها يلقوا معناتها الخدمات الكل تنجمي تقولي نكونوا فهمتي. قلت لهم اسكتوا. أيمن عبد العظيم واحد من الجزارة الموجودين في المرشي، واللي يشوف في نجاة الطاهر مثال للمرأة القوية والناجحة، وكذلك مريم اللي تخدم معها واللي تشوف فيها أيضا مثال تحتذي به، وكوثر اللي متعودة تشري من عندها واللي تشوفها بنفس النظرة. نخدم جزار في مرشي سوق لحد، والله هني جيت امرأة اسمها نجاة، هي الأول سوين اللي خدموا هني في المرشي، وتحدوا برشا صعوبات يعني، رغم أن بلادنا بلاد محافظة يعني ضد أن امرأة تخدم في المرشي، كلها رجال يعني، مع ذلك هي قدرت أنها تتحدى الصعوبات هذه وتحدد الصعوبات هذه ونجحت بمشروع من خلال جو برشا بنات يعني في المرشي وتبعهم. في الاول جاتهم صعيبه الحاله هذه ومن بعد تاقلموا مع المشروع تعتبرني نجات مثال المرأة الناجحة في البلاد. الصحة مشروعها قاعد يمشي يعني ولا بأس. بالنسبة لنا في المرشي ننظر له نظرة احترام وحكم عشرين أول شيء. وبالنسبة للعباد الأخرى أنا كل واحد كفاش يعني، واحد مثلا ضد هالفكرة ذيك واحد معها، ولكن النجات باقي مواصلة يعني في الشيء هذا ولا بأس يعني. مهم يخدم على الروح الواحد ويعطي الصحة. نخدم مع نجات امرأة مثابرة، امرأة يعني داخلة ميدان رجالي، ميدان صعيب مرفوض مش مقبول ياسر يعني في بحكم جنوب وبحكم يعني بلادنا ما عندهمش الحاجات هذوما. امرأة تخدم في مرشي يعني المرشي صعيب ومعروف والناس يعني والتعب التعب والمحيط الكل رجالي، يعني ما زالت مرفوضة الفكرة هذه. لكن هي امرأة طموحة، امرأة يعني عندها قدرة انها تعيش في الميدان هذاك، وصنعت الروح اسم وعملت الروح قيمة وقدر ومكانة يعني بين العبد هذوكم وسمعة يعني ليها وللناس الكل. كطفلة نخدم معها الحق إنسانة طيبة، إنسانة يعني حقنية تعطي الحق لمليه، فرحانة بالتجربة، فرحانة اللي نخدم مع إنسانة كهذيك يعني، وتجربة كما هذه تكون مع إنسانة طيبة وإنسانة باهية، إنسانة تعلمني إيش معناها صبر، إيش معناها طموح، إيش معناها إنسان يعطي قبل ما يخمم إنه ياخذ، إنسان يصنع روحه بروحه، وإنسان يكون روحه ويكون يعني اسمه وسمعته ومستقبله يعني بعرق جبين. نشري في الدجاج من بحث مدام نجات. بصراحة مدام نجات يعني ما عندي ما نقول فيها، امرأة طيبة وباهية ياسر. فرضت وجودها في المرشي متاع سوق لحد، نعرفوا اللي نساء محافظين شوي، احنا بحكم مجتمعنا محافظة شوي، نساء ما يدخلوش برشا للمرشي متاعنا، كان الرجال والحكايات هاكي في الأول. مي تو بفضل مدام نجات واللي فرضت وجودها في السوق بالحق يعني إنسانة باهية على الأخر، ونفضل نشري منها دجاج وديما ديما نمشي بحذاها، وعلى خاطر هي المرأة تفهم أكثر يعني في الحاجات هذية في المزرعة وفي الدجاج والحم هك علاش. وهي امرأة فرضت وجودها في السوق لحد زادة برشا ناس يعرفها وحبها، وين ما نزوروها ونجاها باش نشرو منها ترحب بينا وديما مبتسمة، وفرضت شخصيتها طبعا في السوق باحترامها وبتقديرها وتعز الناس الكل، وك علاش الناس الكل يحبها ويحترمها زادة ويشرو منها دي. وحتى الكليونات زادة يمشوا لها برشا ويفضلوها هي على برشا واحدين اخرين زادة باش يمشوا لها، مثلا كيفي اني وبرشا من جاراتي وجهتنا الكل زادة يعرفوها مدام نجيت ويحبوها برشا ويمشوا. وطبعا ديما التعامل مع المرأة اسهل في الامور هذية، يعني فما فرق كبير بين الرجال ونسي في الحاجات هذية. نتصور انه هذا سبب من اهم الاسباب اللي خلت نسي الكل تمشي تشري من عندي. ضيفتنا تجاوزت دورها كنموذج لانسجاجيتها في التحدي والطموح، لكن زاد نجات هي نموذج للشباب الباحث عن فرصة. اللي تمنيت احقق تحبيت نعمل برمي ونشري كرهبة، عملت برمي وشريت كرهبة ونخدم ونسجع كل من يحب يخدم على روحه، معناتها خاطر راهي نقول لكم راهي سوق لحد، معناتها راهي فيها اللي يحب يخدم على روحه ويعتمد على نفسه راهو ينجم يوصل. اللي عنده معناتها طموح راهو ينجم يحققه، شوي مثابرة وشوي صبر هو هذاك الحاجة الأساسية، شوي مثابرة في خدمته ما يفدش ما يقلقش، خاطر ديما الخطوة الأولى هي صعيبة، ما يقولش من أول شهر أني ما خدمتش ما ربحتش نحبس، معناتها يلزم المشروع فيه شوي تضحية. يضحي الإنسان بلادنا راهي ثروة بصراحة وفيها ينجم يخدم على روحه. ونقول لهم يا شبابنا أني راني هاني مرا خدمت وحققت الحاجتي بي، يعني فما بالك الراجل أكثر قدرة. ديما نسجع شبابنا نقول لهم أخطاكم من النزوح للخارج، أخطاكم من الخروج، هانيني مرا راني حققت اللي حبيت نوصل له، اللي يوصل له الراجل وصلت له، شريت الكهرباء وعملت مشروع ونخدم على روحي، معناتها لذلك أي راجل ينجم اللي يحب بلاده ويحب يستمر في بلاده ينجم يعمل خطوة ويخدم على روحه وبشوي بشوي لين يوصل اللي هو حاجته. هذه كانت حلقتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا، حلقة بلون التحدي والطموح. استنونا الأسبوع الجاي في رحلة جديدة وحلقة جديدة من قلت لهم اسكتوا. في أمان الله. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.